وأتبرأ بها من كل ما يعبد من دون الله ظلما وزورا وبهتانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أن أصدق الكلام هو كلام الله تعالى، وخير الهدي هو هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن أحب شيء إلى المؤمن هو الله، فلا توجد محبة تساوي محبة الله فضلا أن تعلو عن محبة الله. فإذا كان الكلام عن رب العالمين جل وعلا، يجد العبد المسلم قلبه ينسحب سحبا، بل ويجر جرا خضوعا وذلا لربه جل جلاله. أقلب نظري في آيات القرآن، فلفت نظري أول سورة الحديد، فأول سورة الحديد تتكلم عن العزيز الحميد جل جلاله وتقدست أسماؤه. فقلت: لما لا أقف مع هذه الآيات المباركات وانتبه لكي تعلم عظمة الخالق جل جلاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هذه السورة، سورة الحديد، لو فتحت المصحف ستجد قبلها سورة الواقعة. ما العلاقة بين سورة الواقعة وسورة الحديد، بين أول سورة الحديد وآخر سورة الواقعة؟ ففي أواخر سورة الواقعة يقول رب العالمين: فسبح باسم ربك العظيم. وفي أول سورة الحديد: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وكأن رب العالمين يقول: حينما أمرت بتسبيحي فسبح باسم ربك العظيم، أي في سورة الواقعة، حينما أمرت عبادي بتسبيحي فقلت لهم فسبح باسم ربك العظيم، سبح الله. فلما سبح الله جل وعلا أتى الله بها في سورة الحديد بالفعل الماضي، فقال: سبح لله. فكأن الله حينما أمر امتثل لأمره، أتى بالأمر ثم أتى بالفعل الماضي لكي يقول: لقد قام عبادي بما أمرتهم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وفعل التسبيح تراه في القرآن عجيبا جدا، يعني مرة يأتي بالفعل الأمر كما في أول سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى، وهنا في الحديث: فسبح باسم رب، في الواقعة: فسبح باسم ربك العظيم. وأحيانا يأتي بالفعل المضارع كما في أواخر سورة بني النضير أو سورة الحشر: يسبح لله. وهنا في صدر سورة الحديد يأتي بالفعل الماضي: سبح. الأفعال في اللغة العربية: يا أمر جد الأمر، يا مضارع جد المضارع، يا ماضي جد الماضي. الله، ماذا يريد الله سبحانه وتعالى أن يقول؟ يريد أن يقول للعباد إن الله سبحانه وتعالى قد سبح وما زال يسبح ويأمر بتسبيحه جل جلاله وتقدست أسماءه. ده الكلمة التي خرجت بها الملائكة وتكلموا بها مع رب العالمين: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال: أتجعل فيها من يفتر فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح، ونحن نسبح. طب أنا عايز أعرف يعني إيه كلمة تسبيح دي؟ ما أنا ممكن أقول لك فسبح باسم ربك العظيم، تروح قايل لي سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، تقول لي سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. هل هذا هو المقصود؟ يعني إيه كلمة تسبيح؟ لما أنا بقول سبحان الله، يعني إيه كلمة سبحان الله؟ قال العلماء: أصل السبح في اللغة الإبعاد عن السوء، حتى أنك تقول للرجل الذي يستطيع أن يبعد نفسه عن سوء الغرق سباح. لما؟ لأنه أبعد نفسه عن سوء الغرق. فكل من سبح الله جل وعلا أبعد نفسه عن سوء الضلال وعن سوء الشرك وعن سوء المعاصي. طيب برضو أنا عايز أعرف السين والباء والحاء سباحة دي إيه معناها؟ تقول لي معناها نزهة، بس خد بالك ما معنى كلمة نزهة؟ يعني سباحة لله يعني نزه الله؟ طب ماشي أنا معاك نزه الله، طب نزهه عن إيه؟ قالوا ننزه الله عن ثلاثة أشياء: عن كل عيب وعن كل نقص وعن مماثلة المخلوقين. اسمع كده: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. اسمع بقى التنبيه: وما مسنا من لغوب. ده بيقول ما مسهوش بس فضلا من يتمكن. انت عارف يعني ايه لغوب؟ يعني اعياء وتعب، يعني ما تعبناش ما اعيناش، الكلام ده كان علينا يسير. وما مسنا من لغوب، ده بيقول مسنا، ده التعب لا يستطيع ان يمسه، النصب الاعياء لا يستطيع ان يمسه، وما مسنا من لغوب. بعدين تقرا في ايه ثانيه: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض. انت عارف يعني ايه كلمه وما كان الله ليعجزه؟ يعني ربنا مش عاجز امام اي شيء في السماوات ولا اي شيء في الارض. يعني ايه الايات دي؟ الايات دي لتنزه الله، هو ده معنى كلمة سبحان الله، هو ده معنى تنزيه الله. حينما تقرأ وما الله بغافل عما تعملون، يبقى ربنا مش غافل، يبقى ربنا عليم، يبقى ربنا بصير، يبقى ربنا سميع. وما الله بغافل عما، نزه الله عن الغفلة، نزه الله عن اللغوب، عن التعب، نزه الله عن العجز. أتى الله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء لذلك. لكن أقف، استنى استنى، سبح لله، ماشي التسبيح لله، إيه اللي بيسبح لله؟ اسمع، ما في السماوات، إيه اللي في السماوات؟ الملائكة، الشمس، النجوم، الأفلاك، العرش، اللوح المحفوظ، ما في السماوات، السحب، وما في الأرض، الجن، الآدميون، الحشرات، الحيوانات، الجبال، الأنهار، البحار. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. لا أقف، استنى استنى، هي الأشياء دي بتسبح ربنا بمقالها ولا بحالها؟ يعني ايه بمقالها؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ده اسمه بالمقال. يعني ايه بالحال؟ انظر لبديع صنع الله في العين، وبديع صنع الله في الوجه، وبديع صنعه في القلب، وبديع حالك وحال خلقتك يدل على ان الذي خلقك عظيم، يدل على ان الذي خلقك قدير، يدل على أن الذي خلقك عليم سبحانه وتعالى. فحالك يدل على قدرة إلهك وعلى عظمة إلهك، فده نوع من أنواع التسبيح. فهل الأشياء اللي في السماوات ولا اللي في الأرض بتسبح الله بالمقال ولا تسبح الله بالحال؟ عظمة الشمس وعظمة القمر والنجوم والسماوات، يقول ابن تيمية رحمة الله عليه: كل هذه الأشياء تسبح الله بالحال وبالمقال. ولذلك قال الله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، اسمع اللي جاي، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أنا عارف إن الشمس حالها يدل على الله، يبقى مش هو ده المقصود، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أنا معرفش لغة الشمس، بتتكلم ازاي، معرفش لغة الجدران بتتكلم ازاي، معرفش لغة السلك والميكروفون بيتكلم ازاي. يعني المنبر ده يسبح الله؟ ايوه. طب بيقول ايه؟ بيسبح الله. الميكروفون ده بينزه الله؟ ايوه. والسلك ده بينزه الله؟ ايوه. والتوب ده بينزه الله؟ ايوه. طب انا مستمعه، ما ربك اخبرك الذي خلق هذه الاشياء، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم الا الكافر من الادميين او الجن فانه يسبح الله بحاله لانه ايه من ايات الله، لكنه لا يسبح الله بمقاله، بل وليعوذ بالله تجرأ على ربه فنسبه للعدل. حينما يقول واحد منهم ان الله فقير ونحن اغنياء، يبقى ده سبح ربنا. حينما يقول احدهم وقال اتخذ الله ولدا، يبقى ده سبح ربنا سبحانه وتعالى. حينما يقول وقالت اليهود يد الله مغلولة، يبقى ده سبح ربنا. يبقى من الذي تجرأ على الله ولم يسبحه؟ الكافر من الآدميين من الجن الكفار. فالله يقول اسمع سبح لله. مين اللي سبحك يا رب؟ ما في السماوات، وإيه تاني؟ وما في الأرض. اسمع ختام الآية وهو العزيز الحكيم. يعني ايه العزيز؟ اسم العزيز في صفة العزة. يعني ايه العزة؟ يعني الغلبة والسلطان والقهر. يعني ايه برضه العزيز؟ معناها اشياء. الشيء الاول انه اله لا يغلب، ده معنى كلمة عزيز. والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. فعزيز يعني ايه؟ يعني لا يغلب. ده من ضمن معاني العزيز. من ضمن معاني اسم العزيز انه يقهر العباد. يعني ايه؟ يعني كل من تحته مقهور. يعني ايه؟ يعني كل من تحته لا يخرج عن سيطرته. فين الكلام ده؟ اسمع وهو القاهر فوق عباده. وهو القاهر، أيوة تناسب كلمة القاهر إنه فوق عبادي، ما يتقالش وهو القاهر مع عباده، وهو القاهر تحت عباده، استغفر الله. وهو القاهر، أيوة طالما فيها قهر وسيطرة يبقى يتقال فوق، وهو فوق سبحانه وتعالى. وهو القاهر فوق عباده. يعني إيه كلمة عزيز؟ قالوا العزة عزة امتناع. يعني إيه عزة امتناع؟ يعني لا يناله السوء من أحد ولو اجتمعوا عليه. يعني لو كل الناس اجتمعت عليه، استغفر الله، لو كل المخلوقات، مش الناس، كل المخلوقات اجتمعت عليه لن يمسه سوء منهم. عزة امتناع وعزة قهر وعزة غلبة. لذلك يقول لك ايه؟ وهو العزيز، اسمع اللي جاية، الحكيم. يعني ايه الحكيم؟ يعني شيئين، يعني ذو حكمة وذو حكم. ذو حكمة في كل ما يفعل. يعني قال الله سبحانه وتعالى مثلا الربا حرام، الربا حرام. الناس قلت لا، الربا بيزود الاقتصاد، الربا بيرفع الاقتصاد. ما لغاية ما حدث ما حدث، الربا كان وحش. طب ما هو قال لك الربا لا، وقال لك الزنا لا، او قال لك القتل لا، او قال لك النهب لا، او قال لك الظلم لا، وقال لك الغيبة لا، او النميمة لا، او. فرب العالمين ذو حكمة، ذو حكمة وذو حكم. ذو حكمة يعني ايه؟ يعني كل شيء. لماذا وضع عينيك في وجهك؟ ليه ما كانتش في بطنك؟ لحكمة. لماذا جعل للإنسان لسانا واحدا؟ لحكمة. لماذا جعل عدد الأسنان بالعدد الموجود؟ لحكمة. لماذا جعل منا الغني والفقير؟ لحكمة. لماذا جعل منا العزيز والذليل؟ لحكمة. لماذا جعل المؤمن والكافر؟ لحكمة. لماذا جعل ذكر وأنثى؟ لحكمة. لماذا جعل بعضنا فوق بعض؟ لحكمة. لماذا فلان مات وهو جنين؟ لحكمة. لماذا هو عنده 60؟ لحكمة. مد الحريق ليه؟ لحكمة. مد السم ليه؟ لحكمة. لحكمة. لحكمة. فهو حكيم ذو حكمة وذو حكم. يعني ايه ذو حكم؟ يعني صاحب الحكم. لا حكم الا الله، فالحكم كله لله، سواء كان الحكم قدريا كونيا او كان الحكم شرعيا تكليفيا. فالذي يحكم على الشمس ان تشرق هو الله وحده، والذي يحكم ان تغرب هو الله وحده، والذي يحكم على النجوم ان تأفل وتغيب هو الله وحده، والذي يحكم على النجوم ان تتلالا هو الله وحده، والذي يحكم على البحر ان يهيج هو الله وحده، والذي يحكم على الارض ان تنبت هو الله وحده، والذي يحكم على السحب ان تنزل بالمطر هو الله وحده، والذي يميت والذي يحيي هو الله وحده، والذي يعطي والذي يمنع هو الله وحده، والذي يملك والذي يسلب هو الله وحده، والذي يدخل الليل بالنهار هو الله وحده، والذي يعطي والذي يمنع، والذي يملك الاسماع والابصار هو الله وحده. فهو له الحكم القدري وهو الذي له الحكم الشرعي، فالذي حكم بالصلاة والذي حكم بالزكاة والذي حكم بالحج والذي حكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي نهى عن السيئات والمعاصي، والذي نهى عن الشرك والكفر هو الله وحده. فهو ذو حكمة وذو حكم جل جلاله وتقدست أسماؤه، وهو العزيز الحكيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض. لماذا لم يقل ملك السماوات والأرض له؟ لماذا قال له؟ قدم الخبر على المبتدأ لإفادة الحصر لكي يكون المعنى له ملك السماوات والأرض وحده. ركز معايا، انتبه لهذه الآية. لا يوجد أحد في السماوات ولا في الأرض هو يملك أي شيء في الكون استقلالا، أو يملك أي شيء في الكون مشاركة، أو حتى ساعد الإله. يعني إيه؟ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. يعني إيه الآية؟ لا يملكون كل المعبودات الباطلة بل كل الخلائق، لا يملكون مثقال ذرة. مثقال يعني وزن الذرة، النملة الصغيرة، بمعنى لا يملكون وزن نملة صغيرة في السماوات ولا في الأرض. الله، أنا معايا غطرتي دي لا أملكها؟ لا، ده ملك ناقص، دي أتحاسب عليها بين يدي الله. توبي اللي علي مملوك لله جل جلاله. اسمع كده، لا شوف يا أخي، التحقير من شأن العباد والتعظيم من شأن ربهم. لا يملكون مثقال ذرة أي استقلالا في السماوات ولا في الأرض، خذ اللي جاي، وما لهم فيهما من شرك. يعني هم مش داخلين شراكة حتى في حاجة. وممكن واحد ما عندوش بيت لكن شريك مع واحد في بيت، هو بيقول لك هو ما بيملكش مثقال ذرة لوحده، وحتى مش داخل شرك مع ربنا في حاجة، في أي حاجة في السماوات ولا في الأرض. انتبه من الآية، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، اسمع، وما لهم فيهما من شرك، مش داخلين شرك، خد اللي جاية، وما له، مش لهم بقى، وما له ده ربنا بقى، وما له منهم من ظهير. يعني ايه؟ يعني حتى هم ما ساعدوهوش في حاجة، ما ساعدوهوش في حاجة ولا استعان بهم على حاجة. وفي ثلاث حاجات، في ثلاث حاجات لو انت تملك حتة ارض هنا في السلام تبقى انت ملك استقلالي، داخل انت وواحد شركة فيها بقيت شراكة. انا جيت عايز مثلا اخد حتة ارض، جبت واحد سمسار ساعدني ان انا اخدها، يبقى ده كان مساعد ليا. ربنا بيقول لك كل المخلوقات دي ما بتملكش حاجة لا في السماوات ولا في الارض، لا بيملكوا استقلالا ولا بيملكوا شركة ولا حتى ساعدوا ربنا. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ما حد ساعده في حاجة ولا أعانه في حاجة، وما له منهم من ظهير. يبقى هم لهم ايه؟ اذا كان هو مملوك، هو نفسه مملوك لخالقه جل جلاله. ارجع للآية في سورة الحديد، يقول تعالى له ملك السماوات والأرض. يعني ايه كلمة ملك؟ ما هو يعني ايه ملك؟ الملك ده هو المتصرف في الشيء كيف يشاء. انا اذا ملكت حاجة اتصرف فيها كيف اشاء. يبقى لما اقول له ملك يبقى هو المتصرف في كل شيء في السماوات وفي الارض كيف يشاء. له ملك السماوات والارض، اسمع اللي جاه، يحيي ويميت، يحيي ويميت. لم يقل يحيي البشر ويميتهم، يحيي الملائكة ويميتهم، انما قال يحيي ويميت. يحيي ايه؟ الارض ويميتها، يحيي النبات ويميته، يحيي الطيور ويميتها، يحيي الجن ويميته، يحيي الملائكة ويميتهم، يحيي البشر ويميتهم. كل حاجة تأتي عليها الحياة والممات يحييها الله ويميتها الله. لما تيجي تقرأ ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم، يعني إيه حاج إبراهيم؟ يعني جهدل إبراهيم في ربه، يعني في وجود ربه. أيوة، في بني أدمين أنكروا وجود الخالق، أنكروه، هو ده منهم. ألم ترى أي محمد صلى الله عليه وسلم وأيها المؤمن بعين قلبه الذي جادل إبراهيم في شأن ربه وفي وجود ربه، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. التاني راح قال له أنا أحيي وأميت. طب وريني هتحيي وتموت إزاي؟ طلعوا لي اتنين من السجن، اقتلوا ده وسيبوا ده. أنت لا أحييت يا خايب ولا أمت، أنت لما قلت موتوا ده، طب موتوا ده أنت ما موتوش، أنت أتيت بأسباب الموت. يعني لو جه عيل صغير عنده 4 سنين ومسك مسدس وراح ضربه في دماغ واحد هيموته؟ يبقى ده بيميته هو كمان. يعني ايه موت؟ يعني ايه ماته؟ انا عايزك ما تؤمرش باسباب الموت، ما تقوليش اذبحوه، لا خرج روحه وما تجيش جنبه، وريني هتموته ازاي. خرج روحه، بيبقى بيت امه او بيته ويموت، فبط امه ويموت. مين بقى اللي مات؟ انت في حد ضربه بالرصاص؟ لا. سموه؟ لا. حد جه فصل رقبته؟ لا. قطر عدى عليه؟ لا. امال ماله؟ ده قاعد والله في سريره ونايم في سريره ومات. مين اللي اماته؟ هو الله، هو ما يقدرش. لا، والتاني يقول لك ايه؟ وسيب ده، يعني انت عملت معاه ايه؟ احيته. هو كان ميت وانت احيته، هو طالع من السجن حي، هو كان ميت، لا موت ولا أحيا. ولذلك هنا يقول سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، يحيي القلوب ويميتها، يحيي كل ما فيه حياة ويميتها. لذلك ما قالكش يحيي إيه ولا يميت إيه. بعض العلماء قال يحيي الجماد، يجعل الجماد في حياة، ويحول ما فيه حياة إلى جماد سبحانه وتعالى، يحيي ويميت، اسمع اللي جاي دي، وهو على كل شيء قدير. كل شيء. هل ربنا في مصنع دلوقتي على ظهر الأرض يحول الفيل لنملة والنملة الفيل؟ ربنا يحول الفيل لنملة والنملة الفيل، والبني آدم لحيوان والحيوان لبني آدم. ربنا سبحانه وتعالى يحول البني آدم؟ لا، هو على كل شيء قدير، لا يعجز عن شيء. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. والله آيات عجيبة. بص اللي بعديها، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليه. طب هذا الصفحة ديك ازاي؟ الأول لا شيء قبله، والآخر لا شيء بعده. هذا عموم الزمان، عموم الزمن، الأول الذي لا شيء قبله والآخر الذي لا شيء بعده. خد اللي جاي، وهو وهو الأول والآخر، والظاهر الذي لا شيء فوقه، والباطن الذي لا شيء دونه. عموم المكان. صعبة شوية. انت قبل ما تتولد كان مين قبلك؟ ابويا. وقبل ابوه كان ابوه، وقبل ابوه كان ابوه، وقبليه يا رب ادم. طب وقبل ادم كان في ملائكه. طب وقبل الملائكه؟ طب وقبل السماوات وقبل الجن وقبل كل الكلام ده؟ هو الاول، اسمع، الذي لا شيء قبله، والاخر الذي لا شيء بعده. ده اسمه عموم الزمان. ربنا يعم خلقه ويحيط خلقه بالزمان. والتانية، الظاهر يعني الذي لا شيء فوقه. طب والباطن؟ يعني الذي لا يحول دونه شيء. النبي ما قالش صلى الله عليه وسلم الذي لا شيء تحته، لا، إنما قال الذي لا شيء دونه. يعني إيه الذي لا شيء دونه؟ يعني ما فيش حاجة تحول بينه وبين حاجة. باطن يعني إيه؟ يعني بواطن اللي جواك يعلمه، بواطن الأمور يعلمها. يعني اللي باطن الأرض مفيش حاجة تحول بينها وبين الله، لا سحاب ولا جبال ولا قشرة أرضية ولا حاجة. هو ده معنى الباطن، لا شيء يحول بين أي شيء وبين الله، لا شجر ولا حجر ولا مخلوقات ولا أي حاجة. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. اسمع اللي جاية، وهو بكل شيء عليم، بكل شيء عليم، كل الأقوال يعلمها وكل الأفعال يعلمها. ده مش أقوال وأفعال بس، ما تكن الصدور، استغفر الله، مش ما تكن الصدور، اللي يوسوس بيه صدرك يعلمه. ولقد خلقنا الإنسان، اسمع، ونعلم ما توسوس به نفسه. أمال اللي موجود جوه نفسه ده الوسوسة علمها يعلمها، أمال اللي موجود جوه النفس؟ لا يحول علم الله بينك وبين علم الله، لا يحول حجرة مظلمة ولا قصر محصن ولا جنود، ما يحولش علمه. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فاحذر أن يحاسبك الله على شيء أضمرته في قلبك، فهو يعلمه. والله بكل شيء، بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. العجيب، هو الذي خلق السماوات والأرض. يعني خلق، يعني أوجدها. أوجدها من إيه؟ من عدم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. طب أنا عايز أفهم حاجة، ليه ربنا يقدم السماوات على الأرض؟ مع ان الارض خلقت قبل السماوات. الارض مخلوقة قبل السماوات. سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. يبقى اتخلقت الارض قبل السماوات، لكن دحي الارض يعني وضع الانهار فيها والاشجار فيها وتسويتها ده كان بعد خلق السماوات. يعني خلق الارض ثم خلق السماوات ثم دحى الارض، فدحي الارض بعد. ولذلك أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها يعني أظلم ليلها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. اسمع: والأرض بعد ذلك دحاها. ما قالش والأرض بعد ذلك خلقها، لا، هي اتخلق. دحي الأرض بعد يعني خلق الأرض وبعدين السماوات وبعدين دحى الأرض، فدحي الأرض هو اللي بعد خلق السماوات مش خلقة الأرض. طب هنا الآية جابت السماوات قبل الأرض. اسمع: هو سبحانه وتعالى مش غيره، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. ذكر السماوات أولا لأنها أشرف من الأرض وأعلى من الأرض، فذكرها لا باعتبار الخلقة وإنما باعتبار الشرف والعلو. طب أنا عايز أعرف حاجة، خلق السماوات والأرض في ستة أيام مع أنه يقدر أن يخلقها في لحظة، كون فيكون ليه خلقها في ستة أيام؟ ممكن أجاوب وأقول الله أعلم، دي إجابة علمها عند الله، أنا مؤمن أن ربنا حكيم، هو إن شاء أن يخلقها في لحظة خلقها. لكن قال العلماء: لأن الله قضى سنة في الكون أن يخلق الشيء من الشيء، شيء يخلق من شيء، فلذلك كان ترتيب الخلق خلق الشيء من شيء ثم خلق الشيء من شيء. يعني الإنسان مخلوق من إيه؟ هتقول لي أبويا وأمي، وبعدين قبل أبوك وأمك تقول لي آدم، وطب وآدم كان فيه تراب وبعدين كان طين، وبعدين قبل الطين كان فيه تراب والتراب كان اتحط عليه مية. يبقى اتخلقت الحاجة من حاجة، كل حاجة مخلوقة من حاجة، مخلوقة من حاجة، وغاية ما في أشياء خلقها الله سبحانه وتعالى من عدم. فربنا لما خلق جعل الخلق شيئا من شيء شيئا من شيء شيئا من شيء شيئا من شيء شيئا من شيء، فلترتيب هذا الخلق جعله في ستة أيام، لأنه لما خلق الشيء خلق شيء من شيء شيء من شيء شيء من شيء شيء من شيء وهكذا. وقال بعض العلماء: لكي يتعلم العباد التأني. حتى احنا لما يجي واحد فينا يتسرع في شيء مش محتاج سرعة نقول له يا اخي ده ربنا خلق السماوات في ستة أيام. طب الستة أيام دول اليوم بألف سنة ولا اليوم بخمسين ألف سنة ولا يوم زي اليوم بتاعنا؟ طالما أن الله ذكر اليوم ولم يشر أنه بألف ولا بخمسين ألف سنة، فالأصل أن يحسب اليوم كاليوم العادي الذي يعهده البشر، يعرفه البشر، اللي احنا بنسميه 24 ساعة. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام بعد خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول الله: ثم، التي تفيد الترتيب والتراخي، ثم استوى على العرش. الاستواء إذا ذكر معه حرف على يفيد العلو، يعني يبقى المعنى إيه؟ ثم على على العرش، ثم استقر على العرش، ثم صعد على العرش. دي المعاني اللي عند أهل السنة، بمعنى العلو، معنى الاستقرار، بمعنى الصعود. ثم استوى على العرش. طب مين اللي قال ان الاستواء مع حرف على تبقى بمعنى العلو؟ وهو الذي جعل لكم الفلك والأنعام، أو جعل لكم الفلك والأنعام وما تركبون لتستووا على ظهوره. طب هستوي على الفلك ازاي؟ فوقي. هستوي على الانعام البعير ازاي؟ فوقي. فإذا استويت، أي على نوح عليه السلام، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. طب نوح عليه السلام هيبقى تحت الفلك؟ فوق الفلك. يبقى استوى على، يبقى ارتفع على، استقر. علو وارتفاع يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. أما الذين يقولون استوى على العرش بمعنى استولى، طب ما لو قلنا بمعنى استولى يبقى ما كانش مستولى عليها قبل كده وبعدين استولى عليها، وبعدين ينفع بقى اقول ايه واستوى على الارض، لانه استولى عليها واستوى على والعوذ بالله الخلاءات والاشجار والانهار، ده غلط غلط. ثم استوى على العرش. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع والارضون السبع في الكرسي إلا كحلقة في ثلاث. خليك ماشي في صحراء كده، صحراء. صحراء ليه؟ انت في المنطقة اللي انت فيها بص عليها وطلع حلقة ميدالية، حلقة ميدالية وارميها كده وانت ماشي، وبص عليها وبص على الأرض دي كلها اللي انت فيها دي حتة صغيرة، بص عليها: ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة في فلاه. هقف هنا عند الحديث ومش هكمل إلا بعد ما جيت كلمة ابن عباس. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: والكرسي موضع قدم الله. ده موضع القدم. ما السماوات السبع والأرضون السبع إلا كحلقة في الكرسي إلا كحلقة في فلاه. وفضل العرش على الكرسي كفضل هذه الفلاه على هذه الحلقة. يعني الكرسي باللي فيه برضه في العرش كحلقة في فلاه. وربنا فوق العرش وهو أكبر من العرش. في سورة البقرة: وسع كرسيه، مش بمعنى علمه زي ما يقول البعض، ده غلط. وسع كرسيه السماوات والأرض، ده الكرسي. وهنا يقول: ثم استوى على العرش. بص اللي جاية، اسمع: يعلم ما يلج في الأرض. عارف يعني يلج في الأرض؟ يعني يدخل في الأرض. ما يلج في الأرض، ايه اللي بيدخل في الأرض؟ ما فيش جثة بتدخل الأرض إلا من بعد علم. يعلم ما يلج في الأرض. إيه اللي بيلج في الأرض؟ الحبوب اللي بتتزرع بتلج في الأرض. ما فيش فلاح بيحط بذرة ولا يحط فسيلة إلا ويعلمها الله. يعلم ما يلج في الأرض. المية اللي نزل من السماء ونزلت دخلت الأرض يعلمها. يعلم ما يلج في الأرض. اسمع اللي جاي: وما يخرج منها. اللي بيخرج منها النبات، اللي بيخرج منها المعادن، اللي بيخرج منها البترول، اللي بيخرج منها كل حاجة بتدخل الأرض تطلع من الأرض يعلمها. الدود اللي بينزل جوه الأرض يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. خد اللي جاي: وما ينزل من السماء. إيه اللي بينزل من السماء؟ الملائكة. وما ينزل من السماء؟ المطر. وما ينزل من السماء؟ الشرائع التي ينزلها الله. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. وما ينزل من السماء، اسمع، وما يعرج فيها. انت مش لاحظ حاجة عجيبة في كلمة وما يعرج فيها؟ العروج يقول إليها وما يعرج إليها، لا، لأن العروج هنا بمعنى الدخول، يعني وما يدخل فيها. وما يعرج فيها، إيه اللي بيعرج فيها؟ في حاجات بقى، في أشياء بتصل للسماء الدنيا وتقف، وفي أشياء بتدخل جوه السماوات الدنيا. الأرواح، روح المؤمن تقف عند السماء الدنيا؟ لا. عند السماء الأولى؟ لا. تانية؟ لا. ما بتوصل لغاية فين؟ لغاية السماء السابعة. روح الكافر، أولئك لا تفتح لهم أبواب السماء. الكلمة الطيبة تصعد إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب. يبقى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، خذ وهو معكم أينما كنتم. مع مين بقى؟ وهو معكم أينما كنتم، مع مين؟ في المؤتمرات، في الاجتماعات، وأنا لوحدي، وأنا مع زوجتي، في العمل، في المسجد، وهو معكم أينما كنتم. ألا تقول لي أخي ده في نفس الآية بيقول رب العالمين ثم استوى على العرش. إزاي استوى على العرش وهو معكم؟ علوه لا ينافي معيته، فهو سبحانه وتعالى قريب في علوه، علي في دنوه، فهو قريب في علوه وهو علي في دنوه، وعلوه لا ينافي معيته. أين الله؟ الرحمن على العرش استوى. ومعنا أيوة زي ما بيقولوا القمر معانا والقمر في السماء والشمس معانا والشمس في السماء، وهو معكم أينما كنتم. شوف، والله بما تعملون بصير. جاب العمل، أنا عايزك تنتبه للحتة دي، والله بما تعملون بصير. أنا مستغرب على حاجة، هقول لك إيه أنا مستغرب عليه. يعني أنا لو عملت كده حركت إيدي كده ماشي، والله بما تعملون بصير، يبقى ربنا بيبصر إيدي وهي بتتحرك، بيبصر رجلي وهي بتمشي، بيبصرني وأنا بقعد، بيبصرني وأنا بقوم، ماشي. مش الكلام اللي أنا بتكلمه ده عمل؟ الكلام اللي أنا بقوله ده عمل، ربنا بيبصره. اسمع، والله بما تعملون، لا لا خد بالك، ما قالش والله بما تتحركون بصير، والله بأفعالكم بصير، بيقول بما تعملون. يعني ايه عمل؟ قول عمل، الحقد والبغض ومش عارف ايه اللي في القلب عمل، حركة ايدي حركة رجلي عمل، نومي قيام عمل. ما قالش والله بما تعملون عليم، قال والله بما تعملون بصير. فهل الأقوال التي نقولها يبصرها الله كما يبصر الحركة، حركة الجوارح؟ قال العلماء افهم بقى، بصر الله نوعان، بصر رؤية وبصر علم. بصر الرؤية للحركات وبصر العلم للأقوال. يعني يبصر سبحانه حركاتك ببصر الرؤية، ويبصر أقوالك ببصر العلم. يبقى البصر بصر علم وبصر رؤية. والله بما تعملون بصير. شوف رجع تاني، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. للأسف الشديد يا إخواني، المشرك على زمن النبوة وقبليها كان يركب البحر، أول ما تيجي الأموات كان الأول يقول لك يا هبل يا عزة يا مناه يا صنم يا مش عارف إيه، أول ما تيجي الأموات يقول يا رب يا رب. ليه؟ عارف إن الأمر بيرجع إلى الله. والإنسان فينا يطلع وينزل ويتخبط ويتفقر ويمرض ومش عارف، مش عايز يقول يا رب. ربنا بيقول بالقرآن وإلى الله ترجع الأمور. نجاحك، غناك، شفاك، زواجك، منصبك، جهك، وإلى الله ترجع. ما ترجع الأمر لله، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. آخر حاجة، يولج الليل في النهار. عارف يعني يولج؟ يعني يدخل الليل في النهار. والله العظيم ما يقدر في حد يقدر ياخد من النهار يحط في الليل، وياخد من النهار من الليل يحط في النهار. يعني ايه يولج الليل في النهار؟ يعني يدخل الليل في النهار. بص، النهار طويل ده في الصيف، والليل قصير وبعدين يبدأ ياخد من النهار يقلبها ليل، ياخد من النهار يقلبه ليل، ما لغاية ما الليل والنهار يتساووا، وبعدين ياخد من النهار لليل، الليل يزيد والنهار يقل، بقيت في الشتاء وترجع الكرة تاني، ياخد من الليل يجعله نهار، ياخد من الليل يجعله نهار، ما لغاية ما يتساووا، بعدين ياخد من الليل يجعله نهار، النهار يزيد، رجعت في الصيف وياخد من النهار يجعله ليل، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. تعالى كده، أطول يوم في الصيف وأقصر يوم وأطول يوم في الشتاء، حطهم جنب بعض، لو ربنا نقلنا من أطول يوم في أشد يوم حر في الصيف، تاني يوم على طول أشد يوم برد في الشتاء، نقلك من دي لدي، تفسد الأبدان والنبات والجو. انت عارف يعني يولج؟ يدخلها شيئا فشيئا، ده معنى يولج، يدخل شيئا فشيئا. ولذلك تعالى نشوف النتيجة بتاع الفلك، الظهر بيأذن ساعة كام؟ تقول لي مش عارف مثلا 12 لربع مثلا، تبص ليها يوم يمشي اليوم كله بياخد فيه كام؟ ممكن دقيقة، وأحيانا يزود النهار دقيقة في اليومين والتلاتة، تقول لا المغرب النهاردة على 5 و5 دقايق، وبكرة 5 و5 دقايق، وبكرة وبعديه 5 و5 دقايق، وساعات النهاردة كام؟ 5 و5 دقايق، بكرة 5 و6 دقايق، وبعديها 5 و6 دقايق. أحيانا يأخذ دقيقة في اليوم واليومين والتلاتة، ويخرجك بالتدريج. عارف ليه؟ علشان ما يخرجكش من حر مزعج لبرد مؤلم. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، والله عليم بذات الصدور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، في السر والعلن، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واستووا يرحمكم الله، استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله لمن حمده الله الله الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ألقى خطبة اليوم فضيلة الشيخ علاء سعيد فجزاه الله عنا خير الجزاء، وإن شاء الله بإذن الله تعالى خطبة الجمعة القادمة للشيخ علاء سعيد بمسجد الحسين بمدينة الصفا والمروة. خطبة الجمعة القادمة لفضيلة الشيخ علاء سعيد بمسجد الحسين بمدينة الصفا والمروة. أما درس اليوم بعد صلاة العشاء إن شاء الله في مسجد الحرمين، ودرس الغد السبت، ودرس الغد السبت بعد صلاة العشاء بمسجد المصطفى أمام المدرسة الفندقية. وشكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني أنا أعتذر لإخواني معلش علشان التطويل، بس أنا صرحت على المنبر، فأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يغفر لنا ولكم وأن يسترنا وإياكم. ختاما، كلمة الله عليم بذات الصدور يا إخواني المقصود بها القلوب، بحيث أن في فرق بين الصدر والقلب، لكن المقصود بها هنا القلوب. ولذلك ترى في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي فين. فهو ده المقصود، والله عليم بذات الصدور يعني بنفس الصدور بنفس القلوب. وده موضوع خطير، لان ربنا سبحانه وتعالى لما يحاسبك يحاسبك على فين؟ على اللي فين. فقال: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم، ولكنه ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. والقلب خطرته انه بيتغير سريعا جدا، يعني تغيراته سريعة. ولذلك انت بتقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على. ليه بقى؟ لان القلب مع الفتن زي الريشة. شفت ريشة كده عمالة تطير مع الهواء؟ القلب كده بالظبط، لكن اللي بتثبت مع الفتن هي من ثبتها الله سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء عليهم رحمة الله قالوا أخطر ما في الموضوع في القلب إنه بيتغير بسرعة. طب أشد حاجة بتغير القلوب أنتوا شايفينها إيه في الأمة؟ أقول لكم إيه؟ آفة حب الدنيا. أنا بقول لك اطلب المال، لكن بتطلب المال عشان تزاحم به أصحاب الدنيا، ولا بتطلب المال عشان تعمل به الأعمال الصالحة؟ وفي فرق بين ده وبين ده. واحد بيطلب المال ليزاحم به أهل الدنيا، هو ده المشكلة، هو ده الوهن. لكن طلبت المال بنية صالحة عليه عشان تعمل أعمال صالحة، مفيش مشكلة، مفيش حرج. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى والله عليم بذات الصدور. فكان يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله احذر أن تضمر في قلبك ما يعاقبك الله من أجله، لأنه عارف اللي جواك إيه. احذر أن تضمر في قلبك ما يعاقبك الله من أجله. أنا فاكر دلوقتي حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، كان أبو عبيدة بعت النبي البحرين، وبعدين أبو عبيدة جاب مال وجاي للنبي عليه الصلاة والسلام، فالصحابة كلها عرفت، كل المدينة عرفت، فكلهم صلوا الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي سلم من الصلاة وبص لقى الكل إيه؟ الكل موجود، فابتسم صلى الله عليه وسلم قال لعلكم علمتم أن أبا عبيدة قد أتى من البحرين. قالوا نعم يا رسول الله، وجئنا لكي نأخذ نصيبنا، يعني شاب كده بعينهم. فقال صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم، أنا مش خايف عليكم من الفقر، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها، أن تنافسوها كما تنافسها أو تنافسوها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. هي دي المشكلة. وعلى فكرة الدنيا لو مسكت في واحد ما بتسيبوش إلا لما تهلكه. فأنت حاول بقدر الإمكان عيش في الدنيا مستور، ما تقولش لحد هات. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيستعيذ بالله من الفقر، يقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر، كان بيستعيذ بالله من الفقر، وكان بيقول في نفس الوقت اللهم أحيني مسكينا. يعني إيه مسكينا؟ يعني خليني على الكفاف، ما مديش إيدي لحد ولا أسأل حد حاجة. فأنت اشتغل واعمل عشان ما تقولش لحد هات حاجة، عشان تبقى عزيز دايما ما بين الناس. عايز تبقى عزيز ما بين الناس ما تطلبش من حد حاجة، تبقى عزيز ما بين الناس، مجرد ما انت هتطلب تطلب حاجة هتذل. يقول ابن تيمية عن بعض السلف انه قال ما وضعت يدي في قصعة احد الا ذللت له. حط ايدك في قصعة حد، والله العظيم يا اخوة من الناس اللي بيجي، تخيل كده واحد شيخ مثلا داخل، الا من رحم الله، دخل على واحد فقعد عنده، اول ما قعد التاني راح جايب له مش عارف ايه والسفرة وبتاع، فشاف عنده صور، شاف عنده اي حاجة كده ولا كده، ممكن يستحي يكلمه بعد الاكل، لكن قبل الاكلة هيكلمه. الا من رحم الله، ما وضعت يدي في قصعة احد الا ذللت له. خلي واحد كده يغدق عليك ويديك مال، كل ما يشوفك يديك 100 جنيه، كل ما يشوفك يديك 100 جنيه، والله العظيم لو الراجل ده في بلاوي الدنيا ما هتقوله ده انت لما تشوف ازيك عامل ايه وازاي صحتك، والله ربنا يخليك لينا، ربنا يخليك لينا، مش عارف ايه، وادهنه عشان وضعت ايدك في قصعته. ما وضعت يدي في قصعة احد الا ذللت له، ما تحطش ايدك في قصعة حد صلى الله. نعم، هتحاسب على ما يضمر في القلب إن كان لا يحول بينك وبينه إلا العمل. لكن الوساوس اللي بتديلك خواطر دي وما فيهاش عزم من الداخل هي دي التي عفى الله سبحانه وتعالى عنها. مثال مثلا إيه، واحد مثلا وليعوذ بالله جه واحد في شيطان، الشيطان ضحك عليه يقول له مين اللي خلق السماوات؟ قال ربنا. مين اللي خلق الأرض؟ ربنا. قال مين اللي خلق ربنا؟ دي وساوس جايه فين؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الكلام ده مش هتحاسب عليه. لكن واحد وليعوذ بالله شاب بنت عجبته البنت، بل بس بدأ يخطط ويدبر كيف يوقع هذه البنت فين؟ في شباك، وما وقعتش في شباك، هل هيتحاسب على الكلام اللي في القلب ده ولا مش هتحاسب؟ هيتحاسب، لأنه هو عزم على الفعل أصلا، لكن حال بينه وبين الفعل أي حاجة، طالما وصل الشيء في القلب العزم هتتحاسب عليه. لسه عبارة عن وساوس وانت عمال تدفعها يبقى هي دي اللي ربنا سبحانه وتعالى تجاوز عنها. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. لانه هم لسه ما عزمش، مجرد الوسواس. ما هو الهم ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن شيء في الخاطر بس، ما فيهوش ما تلبسش بعمل. جزاك الله.